الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا كنا عند رمي الجماران. طيب، قال ويكون مستقبل القبلة، يعني حال الرمي في الكل. وقلنا كلام الزركشي إنه إيش فيما قاله الأصحاب نظر، لأنه لم يرد في الحديث. طبعا وقد ورد عند الترمذي والنسائي إنه استبطن الوادي واستقبل القبلة، قال في الفتح شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط. طيب تفضل يا أخوان. مرتبا أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم. نعم، معناه أنه في رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر هكذا يرتب، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طيب العقبة، يعني تفضل. فإن رماه كله، أي رمى حصل جمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق، أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. نعم. ويرتبه بنيته، فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا وهلم جرا. نعم. كالفوائت من الصلاة. طيب، معنى هذا إيش؟ إنه لو أنه لم يرمي في اليوم الأول ولا الثاني، وجاء في الثالث في يوم النفر، سواء النفر الأول ولا الثاني، وقال الآن سأرمي الجمار كلها، يمكن ذلك، يصح هذا، يكون ترك فاتته السنة فقط. لكن إذا رمى يرمي عن اليوم الأول الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم ينتقل إلى رمي اليوم الثاني فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وإذا كان الثالث كذلك فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. تفضل يا شيخ. كالفوائت من الصلاة. نعم. فإن أخره، أي الرمي عنه، أي عن ثالث أيام التشريق، فعليه دم. خلاص، إذا ترك، نحن نقول يؤخر إلى متى؟ إلى آخر يوم، لكن لا يؤخر إلى خروج أيام التشريق. طيب. أو لم يبت بها، أي بمنى، فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. نعم، إذن يلزم من ترك الجمار الرمي أو من ترك المبيت بمنى دم، لأنه ترك نسكا واجبا. لكن هذا الدم لا يجب على السقاة والرعاة، نعم، وألحق بهم أهل الأعذار. قال ولا مبيت اكتب عنده، أي بمنى ومزدلفة، على سقاة ورعاة. السقاة اللي يسقون الحجاج، والرعاة الذين يرعون بهائمهم. لا، أي سيأتي. قال ولا مبيت، طبعا الجواب لا، خلاص واحد. طيب ولا مبيت على سقاة ورعاة. هنا مسألتان بس نضيفها. المسألة الأولى، لكن إن غربت وهم بمنى، اللي هم السقاة والرعاة، لكن إن غربت والسقاة والرعاة بمنى لزم الرعاة فقط المبيت. لماذا؟ لأن الرعي يكون في النهار ما يكون في الليل لانقضاء وقت الرعي، لكن لا يلزم السقاة المبيت، لأنه يمكن يروحوا يسقوا في الليل الناس. إذن مسألة، يعني ما في مبيت على السقاة وعلى الرعاة، لكن في مبيت على الرعاة في حالة واحدة، متى؟ إذا أدركهم المغرب وهم في منى، فما يخرجون، لأنه ما لهم عذر الآن في الخروج. أما السقاة لهم العذر في الخروج، أنهم يخرجوا ويسقوا الحجاج. الأمر الثاني، المسألة الثانية، يلحق أهل الأعذار بالسقاة والرعاة في ترك المبيت، منهم اللي هو المريض ومن يخاف ضياع ماله أو موت مريض أو نحو ذلك. تفضل يا شيخ. ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع. نعم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه. نعم. وسقط عنه رمي اليوم الثالث. نعم. ويدفن حصاه. طيب، يدفن حصاه، يعني حصى الزائد اللي عنده يدفنه، يعني أو يرمي بهن. نعم. وقيل لا، ما يحتاج أن يدفن، يرميها خلاص. وبعضهم يقول يدفنها في المرمى، وبعضهم يقول لا، يرمي بها في المرمى. كل هذا تكلف، يتركها حيث شاء. نعم، تفضل. ومن وإلا يخرج قبل الغروب لازمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. نعم. فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. متفق عليه. طيب، عند قوله حتى يطوف للوداع وقيل، قال في الإنصاف: وقيل ليس بواجب، اللي هو طواف الوداع كله ليس بواجب، ويسمى طواف الصدري. طيب، ويسمى طواف الصدري اللي هو طواف الوداع يسمى طواف الصدر. طيب، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره. نعم. ليكون آخر عهده بالبيت. نعم. كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. نعم. وإن تركه، لا هنا أظن هذا خطأ مطبعي. أي. وإن تركه وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه، أي طواف الوداع غير حائض رجع إليه بلا إحرام. طيب، ركزوا على المسألة هذه، معلش خلوكم معي الآن. الآن الكلام في من ترك طواف الوداع وخرج وبعدين رجع أو لم يرجع، التفصيلات في هذه ما هي؟ امشوا معي الآن. قال: وإن تركه أي طواف الوداع غير حائض، يعني غير الحائض ترك طواف الوداع رجع إليه، أما الحائض لا ترجع إليه، رجع إليه بلا إحرام. متى يرجع إليه بلا إحرام؟ إن لم يبعد عن مكة، ضعوا ألف، إن لم يبعد عن مكة يرجع بلا إحرام. طيب، وإن بعد عن مكة؟ ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، عند قول إن بعد ضعوا باء واكتبوا وعليه دم. صار إيش الأمر الآن؟ خلاصة الباب: إذا ترك طواف الوداع من يجب عليه طواف الوداع، عشان كذا قال غير الحائض لأن ما تجب عليه، فهذا يلزمه أن يعود. فإن رجع ولم يبعد عن مكة، إن رجع من قريب عن من مكة فهذا يرجع ويطوف طواف الوداع ويمشي. وأما إن بعد عن مكة فيلزمه أمران: الأمر الأول أنه عليه دم، وعليه أن يحرم، يعني يرجع محرم، يرجع محرما وعليه مع ذلك الدم. قال: ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، قلنا واكتبوا عليها دم، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع. طيب، الحالة الثالث: وإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم. الآن صارت المسألة هذه إيش؟ فإن شق الرجوع على من بعد، هذه نقول إيش؟ جيم. إذا شق الرجوع ما رجع أصلا، بعيد عن مكة ولا قريب ما رجع، فهمت عليه؟ فعليه دم. طيب، أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم، هذه ما هي دال، ترى هذه مضمومة مع باء ضمنها، لأنه بستكملة لحكم باء. ركزتوا معي يا أخوان؟ لأنه قلنا في باء: ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة. طيب، إن بعد عن مكة إحنا كتبنا عندها باء، إذن حكم باء إيش؟ أنه يحرم بعمرة. وفي حكم ثاني ما هو مذكور هنا ذكره بعدين، قالوا عليه دم، اللي هو إن بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم. إذن إحنا أضفنا الحكم هذا الأخير عند باء، فقال: أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم. صارت المسائل ثلاثة: إن لم يبعد عن مكة يأتي مكة ويطوف الوداع ويمشي، وإن بعد عن مكة فبعد عن مكة يعني مسافة قصر في الزيادة، فهذا يأتي محرما يأتي بعمرة ويطوف للوداع بعد ذلك. وإن لم يرجع شق على ما رجع سواء قريب ولا بعيد فعليه الدم. طبعا في كل الأحوال عليه دم إذا لم يرجع، إذا رجع أو لم لا يرجع. قلنا إن شق الرجوع، إذا شق الرجوع فعليه الدم، ما رجع عليه الدم سواء كان قريبا أو بعيدا. طبعا القريب كان يقدر يسقط الدم، لكن البعيد لا، ما راح يقدر يسقط الدم، هذا الفرق. طيب، لكن البعيد ما راح يقدر يسقط الدم، صح ولا لا؟ على المذهب ما يسقط الدم، لكن عندنا قول آخر سيسقط عنه الدم، لأنه قال أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم، فعليه دم أكتب عندها، ولا ولو رجع، ولو رجع. وقال الموفق وغير الموفق طبعا وغيره ويحتمل سقوط الدم برجوعه، ويحتمل سقوط الدم برجوعه، معناه أنه يميل إلى أنه الدم يسقط عنه برجوعه. طيب، مثل ما قلنا في مين، في هذا اللي راح خرج من عرفة ورجع في الليل وكذا. طيب، ثم قال ولا يلزمه الرجوع إذن، لا يلزمه الرجوع إذن، اللي هو مين هذا اللي بعد عن مكة، عليه الدم ما يلزمه الرجوع، لكن إذا أراد الرجوع إيش يلزمه يا مشايخ؟ يلزمه الدم والإحرام، إذا لا يرجع هذا سار، كأننا نقول لا ترجع على العموم. لكن على قول الموفق الآن، الاحتمال اللي ذكر الموفق إنه يمكن أن يرجع ويسقط عنه الدم، طيب بس سيبقى الإحرام عليه أنه يرجع محرم يعني. تفضل يا شيخ. وإن أخر طواف الزيارة لا في كلام قبله أو لم يرجع إلى الوداع فعليه دم، نعم، لتركه نسكا واجبا، نعم. وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع. نصه يعني نص أحمد. الآن مثلا إذا أخر طواف الزيارة اللي هو الركن طواف الإفاضة، والإمام أحمد قال مو الإفاضة، قال حتى طواف القدوم إذا أخره فطاف عند الخروج أجزاء عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده البيت وقد فعل، فهمت؟ مثل الفرض يجزى عن تحية المسجد. قال في الإنصاف إن تأخير، يقول في مسألة تأخير القدوم لا يجزي عن الوداع على الصحيح من المذهب، وهو خلاف ما عليه المتأخرون. إذن إيش يقول في الإنصاف؟ يقول المذهب على الصحيح من المذهب لا يجزي القدوم عن الوداع، لا يجزي القدوم عن الوداع، لكن أقول أنا حين أقول هذا خلاف ما عليه المتأخرون، لكن على المذهب إنه إيش؟ إنه الوداع لا ينوب عنه، يعني لا يسقطه طواف الإفاضة. لكن المشكلة الإمام أحمد نص على هذه المسألة. إذن وإن أخر طواف الزيارة اللي هو طواف الركن أو طواف القدوم فطافه عند الخروج أجزى عن طواف الوداع. طيب إيش يطوف عند الخروج؟ خلاص انتهى من كل شيء، الآن بيسافر بلده، راح طاف، نوى بطوافه هذا طواف الزيارة، فهمتوا المسألة؟ يجزئه عن الوداع، هذا معنى، ما يحتاج ينوي الوداع، هذا المعنى. طيب، والقول الثاني اللي هو عليه المتأخرون إنه حتى لو نوى القدوم اللي نص عليه الإمام أحمد، لو جاء في الأخير وطاف طواف القدوم لأنه ما دخل الكعبة قبل كذا مثلا. طيب، تفضل يا شيخ. فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، واضح هذا، لو إنه جاء طاف للوداع وما طاف طواف الإفاضة فنوى الوداع، هل يجزئ هذا عن الإفاضة؟ لا. لكن لو أنه طاف في الأخير في آخر عمل له طواف الإفاضة ونوى به الإفاضة ولم ينوي به الوداع، حصل عن الإفاضة والوداع. تفضل يا شيخ. ولا وداع على حائض ونفساء، نعم، إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان. نعم، قبل أن يفارق بنيان مكة إذا طهرت ترجع الطوف. تفضل. ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، وهو أربعة أذرع بين الركن أي الذي به الحجر الأسود والباب. إذن الملتزم بين الركن اللي بينه وبين الحجر الأسود وبين الباب، وهذا مروي عن بعض الصحابة، وقال في الإنصاف وهذا بلا نزاع بين الأصحاب اللي هو الوقوف في الملتزم، يعني يستحبونه. طيب، تفضل. ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين، نعم، داعيا بما ورد، بما ورد يعني عن السلف يا جماعة. طيب، ويدعو بهذا أو بغير هذا، هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحطيم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو. الحطيم اللي هو نسميه إيش الآن؟ حجر إسماعيل. ويأتي الحطيم طبعا 6 أذرع من الحطيم من الكعبة. تفضل. ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج. يعني هذا كله إذا أراد، ما هي واجبة، لكنها يعني يستحبون ذلك. طيب. وتقف الحائض والنفساء ببابه، أي بباب المسجد، لأنها ما تستطيع أن تدخل المسجد، ممنوعة، فإذا أرادت أن تدعو كذا تكون خارج المسجد. نعم. وتدعو بالدعاء الذي سبق. نعم، خلاص انتهى الآن الحج، انتقل الآن إلى زيارة المدينة، إلى زيارة المسجد. نعم. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. طيب. لحديث. نعم. من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. طيب، الآن قوله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيها خلاف؟ لا، ما فيها خلاف بالإجماع، ما فيها خلاف، ما في خلاف في بالإجماع بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة. فهمتوا؟ يعني زيارة قبر أبي جاهل إيش حكمها؟ زيارة قبر أي مسلم إيش حكمها؟ فهمتوا؟ الكلام هو في شد الرحل من أجل الزيارة، هذا هو اللي مكان الخلاف، هل يجوز شد الرحل من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز شد الرحل من أجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسجد بالإجماع بالنص، والقبر إنه يشد الرحل من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي محل خلاف، عشان لحديث لا تشد الرحل، هذا هو محل خلاف. لكن القضية ترى أنه هذا الخلاف غير وارد في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أيضا بالاتفاق أنه من شد الرحلة يريد المسجد والقبر أنه جائز، لأنه في نيته المسجد، ما عندهم مشكلة في هذا. وهذا لا يتصور الآن أنه شخص يشد الرحل للمدينة يريد القبر ولا يريد المسجد، ما هو متصور أبدا، لأنه مسألة النية ما هي كلام، ما هو كلام يقوله أنا رايح للقبر ولا أنا رايح للمسجد. إلا إذا تصورنا في شخص يصل إلى المدينة فيدخل المسجد ويزور القبر ويخرج يرجع، ما يصلي في المسجد ولا يدخل. لكن غالب الناس اليوم إنهم إذا ذهبوا المدينة يصلون في المسجد ويريدون الصلاة في المسجد ويقصدون ذلك ويريدون القبر. لكن المسألة متصورة في أنه يذهب إلى قبر ليس فيه مسجد ولا حوله مسجد ولا شيء، يذهب إلى القبر يشد الرحل ليزور القبر ثم يعود، هذا هو مكان الخلاف. عبارة الأصحاب هكذا ينصون على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم، ويستدلون بأحاديث لا تصح في هذا الباب: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. قال تقي الدين: ضعيف باتفاق أهل العلم، ضعفه ابن حجر وغيره، كل الأئمة ضعفه. قلت أنا فيها خلاف مسألة شد الراحل من أجل القبر، بعض العلماء يقول لا بأس بذلك، ومنهم من يقول فيه الباس وهو ممنوع. طيب، لكن قلنا هذا ما هو يعني غير متصور في زيارة المدينة، لأنه ما في أحد يذهب إلى المدينة يريد القبر دون المسجد، ما هو متصور إلا أن يكون غاليا والعياذ بالله. تفضل يا شيخ. كيف صفة الزيارة؟ قال: فيسلم عليه مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب. نعم. ويحرم الطواف بها، يعني بالحجرة. طبعا قلنا إحنا الآن أشرنا، ولا هو معروف أنه الذين يمنعون ذلك يستدلون بحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طيب، والذين يجيزون ذلك يجيبون عن الحديث بماذا؟ يقولون إنه لا تشد يعني على وجه الاستحباب والأفضلية، الأفضل أن لا تشد الراحل إلا إلى هذه الثلاث المساجد، وأما هذا الأفضل وما سواها ليس هو الأفضل، هذا كذا يفهمونها، ويستدلون لذلك بأنه في جاءت نصوص باستحباب وجواز من شد رحله لزيارة أخي له في الله، أو شد رحله لطلب علم، أو شد رحله لشيء آخر. وبعضهم يقول لا، هذا الحديث خاص بالمساجد، فهمتوا؟ يعني أقصد أن المسألة ليست المسألة العقدية اللي تدخل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وكثير من العوام اليوم يظنون هذا خلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، مو صحيح، هذا خلاف داخل أهل السنة والجماعة، فهمتوا علي؟ فلا يظن أن والله القائل بجواز شد الراحل هذا خرج من أهل السنة وراح عند أهل البدعة سكن عندهم، والقائل بأنه بمنع شد الراحل فهمتوا أنه هذا لهم أهل السنة، مو كذا. وأنا لست مع من يقول أن شد الراحل إلى القبر هو جائز، لا، أنا أقول إذا دام فيه نص عندنا لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد فالأولى التزامه، لكني أقول أن المخالف في هذه المسألة مثل اللي خالف في مسألة لمس المرأة ينقض الوضوء لما ينقض الوضوء، مثل ما من خالف في آلاف المسائل اللي مرت معنا، فهمتوا علي؟ ما ندخلها في العقيدة بالقوة كذا، نحشيها في العقيدة حشيا ونقول هي عقدية فمن قال بها خرج، كيف؟ من أئمة أهل السنة والجماعة يقولون بهذا القول، فهمت علي؟ رأيهم ضعيف في نظرنا، هذه مسألة ثانية قولا، والله الظاهر أكثرهم عن جوازيهم، لكن القصد إنه المسألة إيش؟ إنه الراجح عندنا هو كذا، هذا كلام، الراجح عندي كذا لا يعني إنه المرجوح في نظري إنه قطعي البطلان، لا، يعني مسألة هذه المسألة، طبعا المسألة هذه يمكن من الأشياء اللي جعلت فيها حساسية أكثر، إن لها علاقة ببعض أهل البدع وبعض المعتقدات اللي يحمل أهل البدع، ينبغي أن نكون نحن منصفين وعقلاء ونعرف نميز الأمور، ما ندخل شعبان في رمضان. هذه المسألة ما لها علاقة، يعني مثلا دعوني أقول لكم مسألة مثلا، يعني بعض الناس ينكر، سنفتح باب ما له آخر، يعني مثلا بعض الناس سينكر مثلا اجتماعا معينا لأنه فيه بعض الشركيات مثلا الاستغاثة وغيرها والدعاء الأموات ومش عارف إيش. أقول فرقوا بين الصفقة، لا تحرم الاجتماع، حرم الشرك هذا، فهمت علي؟ لأنه لما تقول إنه هذا الاجتماع لا يجوز لأن فيه عقائد فاسدة مثل الاعتقاد في الأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا الأمر لا علاقة له بالاجتماع، هذا يحصل في الاجتماع ويحصل في بيته ويحصل هو نايم على السرير ويحصل هو ماشي في الشارع يستغيث بالأموات، فهمت علي؟ فلا تحارب يعني أو ترقع خارج الشق، أرقع الشق نفسه، فاستغاثة بالأموات لا تجوز والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، وهي شرك مخرج من الملة، فهمتوا المسألة؟ سواء سواها في هذا الاجتماع ولا سواها في السيارة ولا فعلها في بيته ولا فعله يتغدى، واضح ولا لا؟ من ركز انه لا هذا الاجتماع ما يصير لانه فيه يعني ايش، هذا ما يصير وغيره يصير، يعني طيب استغاث في ركوب السياره واستغاث في كل مكان، فهمت المساله؟ فهذه مساله، تلك مساله، اقرا يا شيخ الانتهي. ويكره التمسح بالحجره ورفع الصوت عندها، ايوه، واذا ادار وجهه الى بلده، احمد عند التمسح بالحجره قال احمد اهل العلم كانوا لا يمسونه، فهمتم؟ ما كانوا يمسون الحجرة يتمسحون بها ولا يفعلون شيء من ذلك، ويكره رفع الصوت عندها. طيب، وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، هذا رقم واحد. طيب، ويحرم بها من الميقات، فين الميقات؟ إذا كانوا مكي من أدنى الحل، وإذا كانوا غير مكي فمن وإن كان غير مكي يعني من أصحاب المواقيت من ميقاته. طيب، ولا يجوز أن يحرم من الحرم. تفضل. وينعقد وعليه دم. معنى إن أحرم من غير ميقاته كالمكي، لو أحرم من الحرم أو غير المكي أصحاب المواقيت أحرموا من داخل المواقيت فعليهم الدم لترك الواجب. تفضل. فإن طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها. أفعال. إذن فإن طاف رقم 2، وسعى رقم 3، وحلق أو قصر رقم 4. إذن صفة العمرة يحرم من الميقات، الطواف 2، السعي 3، الحلق والتقصير 4، لإتيانه بها. طيب، تفضل. وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. ما تكره، في أي وقت يمكن تكون العمرة، وكذا أيام التشريق يمكن ذلك طبعا لغير الحاج. نعم. ويكره ماذا؟ ويكره الإكثار، ضع رقم 1، الإكثار من العمرة، والموالاة بينها، هذا الثاني، الموالاة بين العمرة، يعني انتهى من العمرة ويخرج يجيب عمرة ثانية، انتهى من العمرة ذهب ووالى بينها باتفاق السلف، اكتب عندها في غير رمضان، أما في رمضان استحب الإكثار. طيب، قال أحمد إن شاء كل شهر، معناه يعني كل شهر ممكن. نعم، معناه أنه يعني في أقل من ذلك إكثار، لأن مسألة الإكثار نسبية، ما هو الإكثار منها، فيختلف الأنظار. فهل لو أنه كل يوم أتى بعمرة مكثر؟ أي نعم مكثر، كل يومين ظاهر أنه مكثر، كل أسبوع مكثر وهكذا. والموالاة أنه العمرة خلف العمرة، لكن الإكثار من العمرة في رمضان مستحب. قال ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. طيب، وتجزئ العمرة من التنعيم. هي. وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. إذن عمرة الإسلام المطلوبة، لو أنه مكي فخرج إلى التنعيم وأحرم بالعمرة وأتى بالعمرة أجزأته عن حج عن عمرة الإسلام. كذلك القارن، القارن نوى الحج والعمرة معا في نسك واحد، فإذا انتهى من حجه الذي نوى به القران هل عليه عمرة؟ وما اعتمر أبدا، وإنما حج قارنا، هذا أتى بالواجب عليه اللي هو الحج والعمرة. نعم أتى به، هذا المراد. طيب، بعد ذلك اكتب عنوان أركان الحج. تفضل. وأركان الحج 4: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، نية الدخول في النسك وليس لبس ملابس الإحرام اللي هي المناشي. طيب، هذا والوقوف بعرفة، وهذا الثاني لحديث الحج عرفة. نعم، والثالث وطواف الزيارة أو الإفاضة أو الحج، كل هذه أسماء له، طواف الزيارة أو الإفاضة أو الحج، هذا الثالث، الركن الثالث. أيوه. لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب، والسعي هذا الرابع، لحديث هو الرابع، وعنه السعي واجب في خلاف المذهب في أركان الحج في مسألة السعي، هل السعي واجب أو ركن؟ على القول أنه واجب، لو لم يفعله فيكفيه أن يذبح دم. نعم. طيب، لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد. طيب، واجبات الحج عنوان آخر. تفضل. وواجباته 7. طيب، رقموها. الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم. نعم، إذا كان مكي، وإذا كان داخل المواقيت، وإذا كان خارج المواقيت. خارج المواقيت من الميقات، داخل المواقيت من مكانه، إذا كان مكي من الحل وقد تقدم. طيب، والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا. نعم. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى. نعم. ليالي أيام التشريق على ما مر. نعم، وقلنا إنه أهل الأعذار يلحقون بهم. طيب، والرابع، انتوا ترقموا المسائل هذه. نعم، رقموا الاول الاحرام، والوقوف بعرفه الثاني، والمبيت لغير اهل السقايه الثالث، والمبيت بمزدلفه الرابع. تفضل. والمبيت بمزدلفه الى بعد نصف الليل لمن ادركها قبله على غير السقاة والرعاة. نعم. والرمي مرتبا. طيب، والرمي الخامس، الرمي مرتبا. والحلاق او التقصير، وهذا السادس. وطبعا قلنا احنا انه بعضهم يقول هو نسك وبعضهم يقول هو اطلاق محظور، على العموم خلاص هو السادس. السابع، والوداع والباقي. قلنا قبل كذا إنه قلنا إنه طواف الوداع قيل إنه لا ليس بواجب. والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن. مثل إيش السنن؟ تفضل يا شيخ. كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والاطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. طيب الآن ننتقل إلى أركان العمرة. تفضل. وهي ثلاثة. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج. نعم. وواجباتها الحلاق أو التقصير. نعم. والإحرام من ميقاتها لما تقدم. طيب قال بالنسبة للأركان نعود لها، قال إحرام واحد وطواف وسعي. السعي كذلك وعنه واجب، نفس الخلاف اللي موجود في سعي الحج موجود في سعي العمرة. وواجباتها قال الحلق واحد والإحرام من الميقات اثنين. طيب ما الذي ينبني على ترك الأركان وترك غيرها والواجبات وكذا؟ قال فمن ترك الإحرام، بالله ضعوا رقم واحد، لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية، ما نوى خلاص ما نوى الإحرام ما دخل. ومن ترك ركنا هذا الثاني غيره، يعني غير الإحرام، أو نيته، يعني ترك نية الركن، نيته يعني نية الركن، اكتبوا عندهم نيته أي نية الركن. نية الركن مثل إيش؟ مثلا طاف وما نوى نية، ما نوى الطواف أصلا، ما نوى طواف الإفاضة، ما أتى بالركن، ترك الركن. ونيته حيث اعتبرت، متى تعتبر النية؟ للطواف والسعي، لكن ما تعتبر للوقوف والرمي وغيرها. طيب قال وأن ترك ركنا أو نيته لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، وهو بذلك الركن المتروك، أي بذلك الركن المتروك، بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة. طيب أيوة. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. نعم. طيب عرفنا الآن الأحكام. طيب اللي ترك الطواف أو ترك السعي معنى أنه سيبقى على إحرامه إلى أن يطوف أو يسعى. ثالث ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم متعة، أكتب عندها صيام عشرة أيام، ما عنده هدي يصير صيام عشرة أيام. طيب أو سنة، وهذا الرابع، أو ترك سنة أيوة فلا شيء عليه، أو سنة تفضل. أو سنة أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. قال في الفصول وغيره اللي هو أبو الوفاء بن عقيل صاحب الفصول، لم يشرع الدم عنها أي السنن، لأن جبران الصلاة أدخل يعني أولى، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. هذا كلام مفهوم لغير مفهوم؟ المعنى يقول ابن عقيل إنه لم يشرع الدم في ترك سنن الحج، لأنه المعنى لم يشرع سجود السهو لترك سنن الصلاة، مع أن الصلاة أدخل أولى من الصلاة أولى من الحج. لماذا؟ لأن الصلاة تتعدى إلى صلاة غيره كالجماعة، ومع ذلك الإمام يصلي ويترك سنن ولا يشرع له سجود السهو، مع أنه صلاته تتعدى إلى صلاة غيره وهي المأمومين. فهمت التعليل؟ يقول لا، أما الحج من باب أولى لأنه ما له علاقة بحج غيره. طيب كم بقي من الوقت؟ 7 دقائق. طيب باقي الباب الهدي والفوات والإحصار، نقرأه؟ طيب ركزوا الآن في الفوات والإحصار. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. طيب. الفوات كالفوت مصدر فاتة، إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. طيب انتهينا من اللغة. الفوات غير الإحصار. الفوات أن يفوته إيش؟ يفوته الوقوف بعرفة. طيب والإحصار أن يمنع، المنع أن يمنع من ماذا؟ من بعض الأشياء، يمنع من عرفة، يمنع من الكعبة، يمنع من، سيأتي تفصيله. الآن سيبدأ بالفوات، أحكام الفوات. تفضل. من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. طيب قال هذا أبو الزبير انتبهوا هذا فات الحج كيف؟ مو واحد جالس في بيته يأكل ويشرب ويشرب شاهي ما أحرم. تكلم عن شخص أحرم بالحج وخرج إلى الحج ففاته الحج، وصل يعني لم يصل إلى عرفة، أذن فجر يوم النحر، أذن فجر عشرة اليوم العاشر وهو لسه ما وصل عرفة، هذا فات الحج. فهمت؟ طيب فقال أيوة. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الأثرم. نعم رواه الأثرم والبياقي وأبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس. طيب هذا اللي فات الحج إيش عليه؟ ماذا عليه؟ قال وتحلل بعمرة، اكتبوا واحد، فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من القابل يعني السنة الجاية. إذن إذا أراد أن يتحلل تحلل بعمرة. طيب واحد وش ثاني عليه؟ ويقضي الحج الفائت، يقضي الحج الفائت سواء كان فرضا أو كان نفلا. طيب هذا الثاني وش عليه؟ ثلاثة كمان، ويهدي رقم ثلاثة، ويهدي هديا يذبحه في قضائه، مش الآن، يذبحه في قضائه. فهمتوا المسألة؟ الهدي هذا يذبحه في قضائه مثل كمتمتع، ويهدي هديا اكتبه كمتمتع. إيش كمتمتع؟ معناه من يذبح الهدي وإذا تعذر يصوم عشرة أيام. فهمتوا المسألة؟ ثم قال إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه. اطرأ يا شيخ الله. لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء. نعم. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء. قف، فلا هدي واحد ولا قضاء. طب إحنا أجبنا عليكم ثلاثة أشياء، وش هي؟ العمرة والقضاء والهدي. معناه إنه الآن من فاته الوقوف بعرفة هو أحد أمرين، إما أن يكون لم يشترط أو اشترط. فإن لم يشترط فثلاثة أشياء، يفك إحرامه بعمرة وعليه القضاء والهدي في القضاء. طيب وإن اشترط سقط عنه ماذا؟ الهدي والقضاء. طبعا ظاهره أن العمرة تبقى ما تسقط. طيب أكمل يا شيخ. إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه، هذا موضوع ثاني. إذا كان هو خرج وفاته الحج وكان حجة الإسلام، فهو طبعا لو قلنا مثلا أنه هو اشترط فيتحلل بعمرة وخلاص وما عليه لا هدي ولا قضاء. طيب عمرة الإسلام أو حج الإسلام اللي أحرم به حج الإسلام يتكلم، فهمتوا؟ سيبقى عليه ما راح يسقط. طيب يقول إلا أن يكون الحج واجبا في يده. طيب تفضل انتقل مسألة أخرى، لو صار فوات للناس كلها فكيف يكون؟ وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. واضح هذا، إذا الناس كلها لا ما نخطئ، لكن لو بعض الناس فاته الحج ووقف في العاشر يصير فاته الحج. انتهينا الآن، انتقلنا إلى أحكام الإحصار. تفضل يا شيخ. المحصر، الحصر أو الإحصار أنواع، سيذكر المصنف الآن أنواع. نوع مثلا الإحصار عن الكعبة ماذا يفعل؟ فهمتوا؟ والثاني الإحصار عن عرفة، والثالث الإحصار عن طواف الإفاضة، والرابع عن إحصار عن واجب. طيب نمر عليها الآن، تفضل. قال أيوه. ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج. هذا نعتبره إيش؟ النوع الأول من الإحصار، يصير حصر العدو عن البيت، هذا الأول من الإحصار. يصير الثاني إيش؟ إما أن يحصر عن البيت أو يحصر عن عرفة أو يحصر عن الإفاضة طواف أو يحصر عن واجب أو يحصره المرض، مش يعني هي خمسة أنواع راح تكون، أو يحصره المرض مش يحصره العدو. معناه الحصر عندنا نعيد مرة ثانية، الحصر إما بعدو هذا واحد أو بمرض، والمذهب يفرقون بين حصر العدو وحصر المرض، وعندهم قول إنه لا كلاهما واحد، إذن هذان اثنان. والثاني أو الثالث نقول الحصر عن عرفة والرابع الحصر عن إيش؟ طواف الإفاضة الكعبة، والخامس الإحصار عن فعل واجب. طيب ما حكم كل واحد؟ الآن شرعنا في الحصر العدو عن البيت. أيوة تفضل. ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه. أهدى ضع رقم واحد ولا ألف ولا كذا. أيوة ثم حل. نعم. أيوة. ثم حل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. نعم، حتى لو أنه الحج الحجاج كلهم أحصروا عن عرفة، فعند ذلك أحصروا عن مكة مثلا، فيصير كلهم محصرين. كيف يفعلوا؟ يذبحون هديا. أيوة. وإن وجدوا الهدي يذبحوا الهدي، وإن فقدوا الهدي فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، معناه مثل التمتع يعني. أيوه. ولا إطعام في الإحصار. ولا إطعام في الإحصار. طيب إيش يعني لا إطعام في الإحصار؟ يعني ما نقول إذا فقد الهدي إنه يقوم الهدي كم قيمته، يطعم كم ويصوم عن كل مسكين يوم، لا. طيب وظاهره كالخرق وغيره عدم وجوب الحلق، عدم وجوب الحلق أو التقصير، وعنه اكتبوا وجوب الحلق والتقصير. يصير عندنا ايش اللي يترتب على حصر العدو؟ الاول الهدي، طبعا الهدي له بدل، انتهينا. هدي ما في هدي معناه انه الهدي كالتمتع، ما في هدي معناه في صيام 10 أيام، خلاص هذا شيء واحد نعتبره الهدي. والشيء الثاني ما هو؟ وجوب ايش مشايخ؟ الحلق والتقصير ولا لا؟ وجوب الحلق والتقصير ولا عدم وجوب الحلق والتقصير؟ عدم وجوب على المذهب. المؤلف قال عدم وجوب الحلق والتقصير، لكن هو المشكلة خلاف بين مين؟ بين الإقناع والمنتهى. المنتهى يقول عدم وجوب الحلق والتقصير، وفي الإقناع يقول بل عليه وجوب الحلق والتقصير. وهي روايتان، يعني روايتان عنه وجوب الحلق والتقصير، هذه اختارها صاحب الإقناع، والرواية الثانية أنه لا ما في حلق وتقصير، وهذه التي اختارها صاحب المنتهى طبعا. والظاهر أنه الأقرب للنص اللي هو رواية الإقناع اللي هو وجوب الحلق والتقصير. تفضل. ماشي، انتهينا من هذا يا مشايخ. إذا من صده عدو على البيت إيش عليه؟ يهدي، يهدي فقط على هذا. هذا إذا لم يشترط، فإن اشترط فلا شيء. فهمت علي؟ فإن اشترط فلا شيء. طيب تكمل. وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. هذا الثاني، إذا صد عن عرفة دون البيت الكعبة يقدر يوصل لها، إيش يسوي؟ تحلل بعمرة فقط، لأنه مرت معنا المسألة من أحرم بالحج هل يستطيع بدون سبب أن يحول، يفسخ نية الحج ويحولها العمرة ولا ما يستطيع؟ يحولها إلى تمتع يعني. يستطيع. فإذا يستطيع هنا إذا صد عن عرفة واللي يقدر يصل إلى الكعبة أن يحولها إلى عمرة، تحلل بعمرة ولا شيء، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمع الحصر أولى. طيب هذا الثاني. الثالث، إذا أحصر عن طواف الإفاضة فقط. إيش يعني فقط؟ معناه رمى، معناه وقف بعرفة ورمى الجمرة وحلق، لكن ما قدر يطوف طواف الإفاضة، لم يتحلل حتى يطوف، لم يتحلل حتى يطوف. انتبهوا، هذا كل الكلام إذا لم يشترط، لكن إذا اشترط حل مجانا في من صد عن العرفة، أو حل مجانا. طيب وإن أحصل عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف. طيب إلا إذا اشترط تحلل مجانا. الخامس أو الرابع والأخير، وإن أحصر عن واجب من الواجبات لم يتحلل وعليه دم. أحصر عن مبيت مزدلفة ولا مبيت منى يذبح دم انتهى. وإن حصره مرض، هذا الخامس والأخير، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، فهمت المسألة، أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو. يعني في المذهب فرقوا بين حصر العدو وبين حصر المرض وغيره، وضياع النفقة، يفرقون بين هذا وهذا. إذن المحصر من هو؟ عندهم من كان بعدو. طيب بغير عدو؟ لا، ما هو محصر، اكتبوا عندها، عند قوله ومن حصره عدو بقي محرما وعنه له التحلل كمن حصره عدو. واختاره تقي الدين، وقال الزركشي لعلها أظهر. أعيد العبارة ولا خلاص؟ قال وعنه نقول عند بقي محرما، عند قوله بقي محرما حتى يقدر على البيت، وعنه له التحلل كحصر العدو. واختاره تقي الدين، واختاره تقي الدين والزركشي خلاص، لأنه الزركشي قال ولعله أظهر. طيب فهمنا هذا. قال بخلاف حصر العدو، فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج، بعد ما فات الحج استطاع يصل البيت، تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، اكتبوا بجوارها بخلاف حصر العدو. هذا تفريق الآن بين حصر العدو وحصر المرض. بخلاف حصر العدو فيذبحه مكان حصره، يعني صار عندهم حصر المرض غير حصر العدو، يفرقون بينها. وقلنا في رواية أنه ما في فرق بينهم، الفرق الأول أنه في فرق، هذاك الأول يتحلل والثاني لا يتحلل يبقى على الإحرام. الفرق الثاني أنه حصر العدو يذبح هديه مكانه، وحصر المرض ينحره في الحرم. واضح الفرق؟ إذا حصره العدو ما يقدر يرسل للحرم، لكن إذا كان هو حصره المرض بس يقدر يرسل للحرم. طيب قال المصنف هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. فله التحلل، اكتبوا عندها فلا هدي ولا قضاء، التحلل مجانا يعني لا هدي ولا قضاء. قال في الجميع، اكتبوا عندها من فوات وإحصار ومرض، من فوات وإحصار ومرض ونحوه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.